بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد آية الدين التي هي أطول آية في كتاب الله تعالى. يقول الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الله جل وعلا بين ما ينبغي لدرء الخلاف والنزاع بين المتبايعين، وذلك بالكتابة والإشهاد وما يلزم لهذا من ضبط العقد حتى لا يكون هناك خلاف بين المتعاقدين. لكن قد لا يجد المتبايعان كاتبا، أو يجدون كاتبا ولكن لا يجدون قلم، أو لا يجدون قرطاس، أو يوجد مانع من الكتابة كأن يكون ظلام ولا يتمكنوا من الكتابة، فأرشدهم الله جل وعلا إلى شيء يحفظون به عقدهم ولا يحصل الخلاف. فقال جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرهن سمي الرهن رهن لأنه يكون موقوف، مثل ما يقال ماء راهن يعني مستقر، فرهان رهن يعني موقوف، ما يصح أن يباع أو يشترى حتى يستوفى الدين. فرهان مقبوضة يعني يقبضها المرتهن. وعندنا راهن ومرتهن ورهن. الراهن هو المدين الذي يدفع ويسلم الرهن، والمرتهن هو الذي يقبض الرهن وهو الدائن وهو صاحب الحق. وعندنا رهن وهو العين المرهونة. فبعض العلماء يرى أن الرهن يلزم بالاتفاق عليه، وبعضهم يقول لا يلزم إلا بالقبض، ما دام أنه لم يحصل قبض فلا رهن حينئذ، ويكون الدائن مع الغرماء هو وإياهم أسوة ما دام ما قبض، لأن الله جل وعلا يقول فرهان مقبوضة، يقبضها المرتهن عنده حتى إذا حل الدين ولم يسدد المدين الدين الذي عليه بيع الرهن واستوفي الدين من قيمته وما بقي من قيمة الرهن فإنه للراهن لمالكه الأصلي، وإن لم يستوف الرهن الدين فإنما بقي يكون في ذمة المدين، ويكون المرتهن الدائن أسوة الغرماء في بقية ماله. وهذه الأحكام تعلم من كتب الفروع، كتب الفقه، ولم تجدوا كاتبا، يعني سواء لم يجدوا كاتب أو ما وجدوا وسيلة الكتابة من القلم أو الورق أو الحبر أو غير ذلك. فرهان مقبوضة، فالرهن كفيل بتوثيق الدين واستيفاء الدين منه. والرهن كما قال بعض العلماء رحمهم الله ثبت الرهن في السفر بالكتاب العزيز، وثبت الرهن في الحضر بالسنة الصحيحة. الرهن في السفر بهذه الآية الكريمة، والرهن في الحضر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رغب صلى الله عليه وسلم في شراء آصع من شعير لأهله قوتا، قال له اليهودي تريد يا محمد أن تأكل مالي، لا أبيعك إلا برهن. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أمين في السماء وأمين في الأرض وسأؤدي له حقه، ابعثوا له بدرعي. فبعث صلى الله عليه وسلم الدرع لليهودي، درعا من حديد ليكون عنده رهنا. هذا تشريع واستفيد منه فوائد عظيمة، أنه عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهودي، وبإمكانه أن يشتري من بعض الصحابة رضي الله عنهم ولا يسألوه رهنا، ولكن لحكمة اشترى من هذا اليهودي، واليهودي خاف على ماله ولم يرضى بأن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشعير بأجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده في تلك الأيام نقد، وإنما اشترى الشعير بأجل وأعطاه رهنا ليشرع للأمة صلوات الله وسلامه عليه. إذن فالرهن ثابت في السفر بالآية الكريمة بالقرآن العظيم، وثابت بالحضر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة. فرهان مقبوضة. قد يفهم من هذا بعض العلماء أو بعض الناس بأنه لا يسوق البيع إلا بكتابة أو رهن، فنفى الله جل وعلا هذا بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. البائع أمن المشتري وقال: ما يحتاج أن أكتب ولا أن نبحث عن كاتب ولا يحتاج أن أطالبك برهن، أنا واثق بأمانتك وأنك لن تكذب ولن تجحد ولن تنقص الحق، فأنا واثق. نقول: لا بأس، هذا سائق بين المسلمين، ومما يسبب الإلفة والمودة بينهم. فإن أمن بعضكم بعضا، أمن الدائن المدينة فليؤد الذي ائتمن، الذي هو المدين، أمانته، يعني ما ائتمن عليه من القيمة، القيمة كذا ولم يؤخذ عليها رهن، يقول يؤديها كما ائتمن عليها ولا يبخس منها شيئا. فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، يكون المسلم متعلق بربه جل وعلا في بيعه وشرائه وصلاته وزكاته وسائر معاملاته. ما يقال العبادة في المسجد والمعاملة عامل كيفما شئت، لا يا أخي، العبادة أن تكون عابدا لله جل وعلا في جميع تصرفاتك وفي جميع معاملاتك وفي جميع أقوالك وفي جميع أفعالك. الدين الإسلامي عبادة كله، البيع والشراء عبادة لله، إن الإنسان يبيع ليكسب، ليحصل على القوت، ليحصل على الكسب الحلال الذي يطعم منه نفسه وأهله ومن تلزمه معونته. فإذا تعامل بالحرام فكل لحم نبت من سحت في النار أولى به. وكما كانت تقول بعض نساء السلف: إذا أراد زوجها أن يخرج لطلب الرزق والكسب فتقول له: يا عبد الله، اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلال، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، لا تطعمنا حرام فيكون سببا لدخولنا النار، نصبر على الجوع ولا تطعمنا حرام يكون سببا لدخول النار. والبيع قد يكون فيه بركة وإعانة على طاعة الله، وقد يكون والعياذ بالله سحت ممحوق البركة، كما قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. صدق وبين صدق في قوله، ما يقول اشتريته ب30 لأجل يقول له المشتري أخذه ب31 وقد اشتراه ب20 لكن كذب عليه، ولا يقول هذا أطيب الموجود في السوق وهو وسط أو دون، ولا يكتم ما فيه من عيب. يقول عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني، من غشنا فليس منا. يبين ما فيه من عيب. وبعض الناس هداهم الله إذا شعر بعيب ما عنده من بضاعة سارع في بيعها حتى قبل أن ينكشف هذا العيب، وهذا ضرر عليه في دينه قبل دنياه، وضرر في دينه ودنياه معا، لأنه حتى وإن باعه بالقيمة التي يراها مناسبة قد يخسر فيه في شيء آخر أعظم منه. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، صار بيع مبارك، يكسب فيه ريال واحد يجعل الله فيه بركة. وإن كذبا وكتما، كذب أو كتم العيب، جحده، ما ذكره، محقت بركة بيعهما. لو كسب فيه 10 يكون ممحوق البركة، يخسر في شيء آخر أعظم منه، لأن الله جل وعلا مطلع. فالبائع والمشتري متعبدان لله جل وعلا في البيع والشراء والتعامل والصدق وبيان العيوب وفي كل ما يلزم، ولا يجوز للمسلم أن يكتمها. وليتق الله ربه، عند البيع والشراء ليتق الله، اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيه. وليأتي للناس من النصح والبيان مثل ما يحب أن يؤتى له. وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة. أنتم أيها الشهود الذين استشهدتم من قبل لا تكتموا الشهادة، أدوها كما سمعتموها وكما تحملتموها، ولا تداهن في الشهادة من أجل قريب فتأتي بما يحب، أو من أجل عدو فتأتي بما يضره. لا، تكون شهادتك لله كما تحملتها فتبرأ ذمتك. ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها، أي الشهادة، يدعى إليها يقول: لا لا لا، ما عندي شهادة، لا لا لا، ما أدري، وهو يدري أو يعلم، وإنما يقول الشهادة قد تجر علي مشاكل. لا يا أخي، اتق الله وأدي الشهادة وتحمل ما يصيبك في ذات الله، أنت على خير. ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، آثم هو أو قلبه، القلب، لأنه هو رئيس وملك الجوارح والأعضاء. إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب والعياذ بالله فسد الجسد كله. القلب المستقيم التقي يكون الرجل صالح، وإذا كان القلب فاجر أو آثم فسد وفسدت المعاملة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، قلبه فيه الإثم والفجور. آثم قلبه، قلبه يصح أن تكون فاعل لآثم، ويصح أن تكون آثم مبتدأ وقلبه خبر، آثم قلبه، والجملة خبر إن، فإنه، والضمير هو اسم إن، فإنه آثم قلبه. ثم وعظ الله جل وعلا عباده بترغيب وترهيب في لفظ واحد، ترغيب في الخير، ترغيب في الصدق، ترغيب في المعاملة، ترغيب بأداء الشهادة، لأن الله مطلع، والله بما تعملون عليم. ترهيب من كتمان الشهادة، من الكذب، من الغش، من إخفاء العيب، لأن الله بما تعملون عليم. فالله جل وعلا يعظ عباده بإحياء قلوبهم بتقواه، ولا تكون مبنية على المحسوس، قل ما عندنا شهود، ما في شهود، إذا أنكرت سلمت، ما يقدر يثبت علي. يكون المرء على صلة بربه جل وعلا، لأنه إن كذب وكتم وجحد فالله بما تعملون عليم مطلع، وإن صدق وأدى الأمانة وأدى الحق كما كان ولم يبخس منه شيء ولو أن عليه خسارة فالله بما تعملون عليم. عرف، يعلم جل وعلا أنه يقدر هذا العبد أن يخفي، لكنه اتقى ربه، فالله يعوضه، ولو خسر في هذه الصفقة يعوضه في صفقات أخرى. فالله جل وعلا ينمي ويربي في عباده المخافة والمراقبة، يقول انتبه يا عبدي فإني مطلع على ما في ضميرك، إن كان النصح نعاملك بذلك، وإن كان الغش عاملناك بذلك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اقرأ. يقول تعالى: وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتدينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا أي يكتب لكم، قال ابن عباس: أوجدتموه ولم يجدوا قرطاسا أو أدواتا أو قلما، فرهان مقبوضة أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة أي في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله تعالى: فرهان مقبوضة، على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور. واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن، وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه طائفة. واستدل الآخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر، قاله مجاهد وغيره. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله. وفي رواية: من يهود من يهود المدينة. وفي رواية الشافعي عند أبي الشحم اليهودي. وتقرير هذه المسائل في كتاب الأحكام. وقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا. يقول عن سعيد عن أبي سعيد الخدري أن هذه الآية فإن أمن بعضكم بعض يقول نسخت، ولعله لا يقصد النسخ بالمعنى الاصطلاحي، وإنما بينت ووضحت أنه لا يلزم الرهن إذا وجد الائتمان والأمانة من بعضهم لبعض، فهي مبينة لها وليست بناسخة لإبطال حكمها، بل حكمها باقي. نعم. وقال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. وقوله تعالى: وليتق الله ربه، يعني المؤتمن، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك. ولهذا قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال السدي: يعني فاجر قلبه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا قالها هنا: ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.